أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الآية تكلم الله تبارك وتعالى على قوم عاد وكذلك على قوم ثمود وما صار لهم من الهلاك والدمار والإبادة النهائية، كذلك ثلث بأمر فرعون ذي الأوتاد. تكلم الله تبارك وتعالى عن عاد وقال ذات العماد، وتكلم على فرعون وقال ذو الأوتاد. ما معنى هذا الكلام؟ وكلمتكم أنا وقلت لكم بالعماد كانوا معروفين، إما عندهم عمود طويلة يبنون عليها قصورهم من رخام، وإما كانت عندهم أعمدة طويلة يبنوا عليها الخيام نتاعهم، ويعني طول العمود يدل على طول قامة الرجل، لأن الذي يكون قصيرا يجعل العمود على قد قصره، أما الذي يكون طويلا فلازم ذلك أن يكون عمود بيته طويل. فمن كيف لما تكلم عن فرعون قال ذو الأوتاد، ما معنى ذو الأوتاد؟ قال بعض العلماء يعني الأوتاد الجيوش المجيشة التي كانت تحرس مملكته، وقال آخرون الأوتاد هي أدوات كان يعذب بها، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. كان عنده أوتاد، لما يعذب يعذب بالأوتاد، يعني الآدمي يضرب له وتد هنا وتد هناك وتد هنا وتد هناك، ويجيب الآدمي ابني آدم ويوقفه في الوسط، يربط له كراع فيه وتد وكراع فيه وتد ويد فيه وتد ويد فيه وتد ويجبده ويخلوه مشرح للشمس، فهمنا كيف؟ ويجيبوا له الماء ويقول له اكفر اكفر بربي موسى وهارون وآمن بأن إلهك هو فرعون، نطلق صراحك ونسقيك ماء باردا. من كيف؟ فلا يصده ذلك عن دينه شيئا، ما يوليش على دينه، فهمنا؟ أما نحن خرجنا على ديننا وهربنا غير على جرته وما عطيش برك، الأذان يأذن ونحن طوابير، فمن كيف؟ إعلاما على الزيت، فمن كيف؟ إعلاما على الطوماطيش. ما تقولش الشيخ راه يضحك ولا راه يقص، راهي مصيبة كبرى يا إخواني الكرام. ناس عذبوهم وفتنوهم عن دينهم وقطعوهم بالمنشار فلم يصدهم ذلك عن دينهم شيئا، أما نحن بعدنا عن الله تبارك وتعالى لا لشيء إلا لأننا احتجنا السميد واحتجنا الكرموس، رحنا ندير واحد مر واحد وخلينا الأذان أذن، فمن كيف؟ والجمعة الخطيب يخطب والناس تبيع وتشري ويقول لك الجهاد، احنا جهدنا في وضاعنا، احنا رانا ضايعين، احنا خاص اللي جهد فينا. احنا اقول لكم وانا مسؤول على كلامي، لو قيض الله تبارك وتعالى لصحابي من الصحابة ان يبعث، اسمعوا، لو كان ربي سبحانه يسخر واحد من الصحابة ويبعث ربي من جديد سيدنا عمر ولا خالد بن الوليد ولا أبي عبيدة بن الجراح، واش تقولوا باش يبدأ يجاهد في اليهود والنصارى؟ بالك تقولوا يجاهد في اليهود والنصارى، والله غير يجاهد فينا احنا الأولين، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاتوا جاهدوا في المشركين قبل ما يجاهدوا في اليهود والنصارى. فهمت ولا ما فهمتوش؟ لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، عندهم كتاب. هذا الرسول يقول لك أنا خاطئ لي وخاطئ، أنا نبي تاعي موسى نبي تاعي عيسى ما عندي علاقة بيك. عندك إسلام عندك محمد تاعك تبعيد عليك وأنا بعيد عليا، فهمنا؟ بينما المشرك يقول لك لا إله إلا الله كي جينا هذا قال سيدي عبد القادر هذا راه معاك الدخل الصف، هذا خطر بيرجع لله، فهمنا كيف؟ والله لو قيض الله تبارك وتعالى لبعض الصحابة أن يبعثوا من جديد لحاربونا قبل أن يحاربوا اليهود والنصارى. لذلك ما تقصرش تقول حاربوا اليهود، مشرك يحارب اليهود يا خرانا كما يقولوا الزمان طويل والبقرة عطارة نشوفوا اليهود اللي راح نحاربوهم، نشوفوا يا خراكم تستناو يحاربوا تحاربوا اليهود، نشوفوا اليهود اللي راح نحاربوهم. اليهود الصحيفة النبوية التي لا تنطق إلا الحق هي التي بينت صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قال المسلمون، حتى يختبع اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. الشجر طبيعة اللي تتكلم لا تتكلم معك لما تولي مؤمن تاع صح، احنا الان تتكلم معنا الارض بابكم يا رب تتكلم معنا على الشجره والحجره، احنا وجوه اللي تتكلم معنا الشجره والحجره ماشي وجوه اللي تتكلم معنا الشجره والحجره. لذلك اليهود فليمرحوا وليفرحوا، مازال ما جاوهمش غاشيهم تاع صح، مازال ما جاوهمش المؤمنين تاع صح. وانتم بالعاميه يا اخي تقولوا ادخلوا اذا طاروا الطيور يجي لها ما تدور، لما راحوا الرجال جاءوا الأذناب ودروا رواحهم الرجال، جاءوا اليهود ونصبوا رواحهم أبطال. لماذا؟ لأن الأبطال راحوا، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما شد فتح القدس سجد ربي، احنا كي ندوا القدس واش نديروا بها؟ نقول لكم واش نديروا بها؟ حضرت بوذني هذه وربي شهيد وانا في بيته، حضرت الزعماء كبار تاع فلسطين وما نقولش على اساميهم باش ما تغضبوش، فهمنا كيف؟ حضرت وسمعت بوذني واحد واش قال؟ قسمت بالله وانا في بيتي باش تشوفوا بلي القدس عند اليهود ولا عند العرب، لان العرب اشدوا كفرا ونفاق، احنا نحوسوا الاسلام، اما العرب ما يحتاجوش كلمه عرب هذه اسلام. واش قال؟ قال ندو القدس ونديروها اسقفن رغم انف الناس، نديروها كوري، قسمت بالله وانا في بيته انه قالها. والثاني واش قال؟ ما عداش 6 سنين في الرياض اجتمعوا اجتماع كبيره تاع فلسطينيين، قال ندو القدس ونرقصوا فيها رقصه الدبكه، فهمنا؟ رقصة الدبكة هذه رقصة معروفة عند الشرقيين عند العراقيين وعند السوريين وعند الفلسطينيين، يعني ندوا القدس ونشطحوا فيها نساوي رجال ونبندروا بربكم. يلا واحد منكم الاخران اللي ما يفهمش كامل يقول الناس اللي بغاو يدوا القدس باش يشطحوا فيها يعطيها لهم ربي، يقولوا يعطيها لهم ربي، اللي بغاو يشطحوا في القدس يعطيها لهم ربي. الله أكبر، ما قالوش هذه الجبهة هذه تعطي فينا سجودا لله إذا دينا القدس، فهمنا كيف؟ بغاو يشطحوا فيها وبغاو يردوها كوري، فهمتوا كيف؟ قالوا نديروها إسطبل، فهمنا كيف؟ هكذا يا إخواني الكرام حتى تكونون على علم كيف؟ وأنا راني ننصح فيكم، أنا لست مثبط ولكن الجهاد اللي تكون الراية باينة، راية الكفر واضحة وراية الإيمان واضحة، فهمنا كيف؟ أما اختلاط الرايات لا، فهمنا كيف؟ يلزم الإنسان بيته. لذلك باش تشوفوا يا إخواني الكرام نحن نقرأ الصحيفة النبوية التي لا تنطق إلا عن الحق، أما الصحف الكذابة فليس بيننا وبينها شيء، فهمنا كيف؟ راهم يستناو يحاربوا ويهودي يحارب يهودي، فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام يلزم نترباو ويلزم نكونوا مؤمنين تاع الصح، إذا أصبحنا مؤمنين أقوياء أنقياء بلا ما غير اليهود غير يشوفونا ولينا مؤمنين يخافوا ويرجفوا، فهمنا كيف؟ هذاك الأعور تاعهم مشيدايات قال لهم راهم مليار مسلم ما نخافهمش لأن الحافلة ما يعرفوش يركبوها، صحيح ولا ماشي صحيح؟ ما قالهمش يصنعوا الحافلة بزاف علينا باش نصنعوا الحافلة، قال المسلمين الحافلة ما يعرفوش نركبوها، نعرفوا نركبوا الحافلة احنا ماشي نضربوا الحافلة ونسبوا الدين وفي مكة يسبوا ربي على الطيارة ويسبوا طبعوا بعضهم بعض يسميوا عن حجة ومعتمرين. هذا هو الجنس اللي ينصر ربي، والله ما ينصرنا. من كيف نحن أمة كما قلت لكم دائما وأقول، نحن أمة لا ننصر إلا بالطاعة ولا نهزم إلا بالمعصية. من كيف لا ننصر بالصواريخ ولا ننصر بالدبابات، وإنما ننصر بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا أطعنا الله تبارك وتعالى ينصرنا، وإذا عصيناه يخذلنا ولو كانت لنا قوة الدنيا كلها في أيدينا. ولكن إذا أطعناه بعدة قليلة وعدد قليل سننصر. فمن كيف إذا كانت عندنا الإيمان وعندنا التقوى وعندنا اليقين بعدد قليل وعدة صغيرة نغلبه بإذن الله ينصرنا، لأن ربي سبحانه واش قال؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهمتوا هذه تقرأها، ولكن والله ما كنا عارفين وشنها. تعرفوا وشنها؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني ربي في العزل لما خلق الدنيا والدين اكتب عنده في العزل باللي واجب باللي حق علي المؤمنين نصرهم. كن مؤمن برضه، كن مؤمن ينصرك ربي سبحانه ولو حد رفع يدك، لان ربي قال لك اعد لهم ما استطعتم، الشيء اللي تستطيع. انا يا ما لقيتش غير هنا وخرجت نجهز فيها، ولكن عندي الايمان ربي يقبل منك ويعاونك. ولكن بلا ايمان وتكون دخل دبابه مصفحه تهرب وتخليها. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام عندنا وعود صادقه من الله تبارك وتعالى انه ينصرنا. اذا متى؟ اذا اطعناه وعبدناه حق عبادته. اذا عبدناه وبغيناه وما درنا الكبده حتى على واحد غير على ربي والرسول، ولكن احنا درنا الكبده على كل واحد غير على ربي والرسول، خليناها بجنب. فمن كيف درنا الكبده على كلش، على اولادنا وعلى انسانا وتصورت على الناس نرفدوهم ونديرهم في قلوبنا وجهت القبله نصلوا لهم. فمن كيف وهكذا، ولكن ربي خلينا والاخراني ما نهدروش نقول ربي ينصرنا نستنى والناس ينصرونا. طيب خلانا ربي مع الناس ترك ينصرونا ونشوفه البغلة هذه اللي تولد ولدها كي داير نشوفه خلاص. اذا نرجع وفرعون ذي الاوتاد، فرعون هذا اللي كانت عنده اوتاد يعذب بها مرته، ما هيش اقرب الناس اليه آسيا رضي الله عنها او عليها السلام، مرته خير نساء العالمين، هي وفاطمة وخديجة ومريم عليهم السلام، هذوما الربع انتم خيرين في العالم كله، من اللي خلق الارض برب الارض حتى تخلق، هذوما خير نساء العالمين، آسيا وخديجة ومريم وفاطمة الزهراء. فمن كيف هذا المرأة هذه لما كفرت بفرعون، كفرت بفرعون قدمكش انت هو ربي الاعلى، ربي هو رب موسى وهارون الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، خرجها واحدار لها الأوتاد في ربعة وبدأ يتغير ويقول كفري برب موسى وأمني بي بلي أنا ربك ونسقيك الماء وترجعي للدار. قالت له لا، وماتت وقبل أن ترفض أنفاسها إلى ربها تبارك وتعالى. ماذا قالت؟ وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. همنا كيف؟ قالت له رب ابن لي بيت عندك في الجنة وأنا تجيني من فرعون وعمله. وفعلا رب استجب لها، وعلاش ما غرهاش فرعون بالذهب وغرقها وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يا اخ موسى يقول لك جنة تجري من تحتها الانهار، انا ترى عندي جنة تجري من تحتها الانهار، وعنده الوتاد تاع الرخام مازالوا للان في النيل، في نهر النيل مازالوا للان موجودين. فمن كيف في وسط النيل والقصر تاعو ماشي، يعني الانسان يريح كما تقولوا انتم في الفيراندا تاعو والبحر والامواج تمشي من تحته. قال لها جنة تجري من تحتها الانهار، انا ترى تجري من تحتها الانهار. يلا كيف كيما تاع سيدنا موسى كيما تاعي كيف؟ قالت له لا. فمن كيف؟ والماشطة تاعها التي كانت تنشطها تجلس هي على كرسي من ذهب وتمتشطها بأمشاط من ذهب، ولقد رأيت ذلك بعيني. مازال حتى الآن في المتحف المصري اللي هو موجود في ميدان التحرير ما زال حتى الآن. الكراسي تاع الذهب والمشطة تاع الذهب وكل المعدات التي كانت تستعملها امرأة فرعون ما زالت للآن موجودة، والعرش تاع فرعون ما زال للآن موجود، والسرير تاعه ما زال للآن موجود تاع الذهب، سرير كبير وواقف على 4 أسبوع ما زال للآن موجود في المتحف المصري في ميدان التحرير. همنا كيف؟ هذه الأشياء كلها ما غرتهاش، ما غرتهاش، ما قالتش ايه ما يهمني الدنيا هذه ناكل فيها ونروح. قالت له لا، مهما تعطيني ومهما تدير لي ومهما تمتعني لا اؤمن الا بربي موسى وهارون، وانما انت بشر، انت عادي، فهمنا كيف، انت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا فضلا عن تملكه لنفسي او لغيرك. لذلك يا اخواني الكرام لما تكلم الله تبارك وتعالى عن الادوات نتاعه وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، طغوا وعتوا عتوا شديدا، الطغيان هو الخروج عن الحد، إنا لما طغى الماء حملناه في الجارية، يعني طغى الماء يعني زاد على حده وخرج. هنا كيف الحق حتى الجبال وفات الجبال في عهد سيدنا نوح. هنا كيف، إذن الطغيان الذين طغوا في البلاد لما يقول ربي الذين يعني كلهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، هذا كلهم الاسم الموصول هذا يجرهم جميعا، الذين طغوا يعني كلهم سواء قوم عاد او قوم ثمود او قوم فرعون كلهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فكثروا فيها الفساد. وربي سبحانه يا اخواني الكرام سمعتوا اسمعوا مليح، الله تبارك وتعالى عنده فترة معينة يمهل فيها عباده، ولكن إذا زاد الأمر على حده الله تبارك وتعالى يغير على أرضه، ربي يغير على أرضه، راهم يأكلوا ويشربوا ويتنعموا وهاملين، ولكن يجي واحد النار يخلصوا كلش، يخلصوا الأول والثاني. فمن كيف ربي ما يخليش الأرض معمرة فساد، يعني يمهل ولكن إذا مسكهم أو قبضهم لم يفلتهم. ولذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو فزع مرعوب، قال دخل علي واحد النهار الرسول صلى الله عليه وسلم هو خايف، فقال لها يا عائشة اسمعوا كلكم اسمعوا، قال يا عائشة ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قال هل ويل للعرب، راهم جايين واحد الشر قريب ليهم، ويل. نادت من عائشة وقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت له يا رسول الله هذا الشر اللي راه جاي، احنا فينا ناس الصالحين كيف يهلكنا ربي، يخنا فينا الصالحين كيفاش يهلكنا ربي؟ قال لها نعم إذا كثر الخبث، قال لها نعم ربي يهلك الدنيا كلها كي يكثر الخبط. ذلك ضربكم واحد ما يعرفش يقول أكثر الخبط ولا ما أكثرش، أكثر الخبط ولا ما أكثرش، لما قال ربي سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هل ظهر الفساد أم لم يظهر؟ بل كثر الخبث أم لم يكثر؟ بل كثر الخبث وزاد عن الحد. لذلك الله تبارك وتعالى يعم الأرض كلها بعذاب ولكن يصفيهم عنده هناك، التصفية عند ربي سبحانه. فمن كيف المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان يبعثهم على الإيمان، والفجار إلى جهنم والعياذ بالله. لذلك ويل للعرب من شر قد اقترب، قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، ربي يهلك ليهلكنا وإحنا فينا ناس صالحين. قال نعم إذا كثر الخبث، إذا اكثر الخبث واصبحت الخبث أكثر من الطيبين، الله تبارك وتعالى يعمهم جميعا بعذاب ولا يستثني منهم أحد أبدا. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، نحن إذا بغينا ربي ينصرنا وإذا أردنا النجاة من عذاب الله فلا بد أن نرجع إلى الله ونظر إليه ونرجع إليه كما فعلت قرية سيدنا يونس عليه السلام. يا إخواني الكرام اسمعوا القرآن وش يقول، هذا الناس هذو كانوا 100,000 أو يزيدون، قرية فيها 100,000 وزيادة شوية، بعد لهم ربي سيدنا يونس، سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ بعد لهم يونس عليه السلام يا قومي يا قومي يا قومي ما بغاوش يأمنوا، أهرب وخلاه وراح ركب السفينة وراح لما راح عرفهما كل نبي يحرم القرية إلا والعذاب راح جايها. واش قالوا لما راح لهم النبي تحب اللي كان يوري لهم حتى واحد يأمن بدليل هرب وحده. قالوا خلاص النبي راح ما بقى حتى واحد يسوي عند ربي شيء إلا النبي تاعنا هاورا، يعني أصبحنا احنا ما نسوي حتى شيء، إذن العذاب راح جاينا. قالوا شي اللي يصلحكم أيها الناس، أخرجوا إلى الله تبارك وتعالى في الفلات وتضرعوا إليه وأجروا إليه وبكوا وتضرعوا، فالله تبارك وتعالى يرفع عنكم العذاب. وقاد الغمامة والعياذ بالله باش تسحتهم عن بكى في أبيهم وأمهم، وإلا خرجوا للصحراء. فمن خرجوا للصحراء وفرقوا بين كل والدة وولدها، فرقوا بين البقرة ولدها، بين الغنم ولدها، بين المعدة ولدها، بين الجمل ولده، وبين المرأة ولدها، والولاد منها يبكوا، والنساء منها يبكوا، والحيوان منها يرقوا، يا ربي سلكنا، يا ربي سلكنا. جات أصحاب ذيك وراحت سلكوا ولا ما سلكوش، لا لما راحوا جاوا ربي سبحانه. فلولا قرية آمنت كما قال ربي سبحانه في القرآن لكم تقرأوها ما يجب تشرب من عندي، فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. قال لك ربي سبحانه حتى قرية سلكت من العذاب التاعي لما يجي غير قوم يونس سلكوا. لماذا؟ لأنهم خرجوا وبكوا ربي ربي رحمهم. فهمنا لما شافوا العذاب جاء فرقوا بين كل واحد ويما، وبدات الدنيا كلها تتغالى وتبكي ربي سبحانه. ربي سبحانه رحمهم وكشف عنهم العذاب الى حين. وبعدين زاد جاء النبي تاعهم من جديد سيدنا يونس فوجدهم مؤمنين خلص. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، احنا اللي سلكنا واشنو؟ ما يسلكنا لا سميد ولا زيت ولا طوماطيش، يسلكنا الرجوع لربي سبحانه فقط. هذه اللي تسلكنا نعيش في الدنيا اعزاء، وكذلك في الاخره نعيش في الجنه ان شاء الله. اما في الدنيا اذا بعدنا عن الله نعيش تعبانين في ضنك من العيش، وفي العياذ بالله ففي تعب من العيش، وفي الاخره والعياذ بالله اشد وابقى. لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا، فليس لنا مفر الا الى الله تبارك وتعالى، وقد بعدنا عنه كثيرا وقد غفلنا عنه كثيرا قرون طوال، ونحن بعيدين عن الله في لهو وفي مرح وفي غنى وفي رياضة وفي غيرها. أرجعوا للرب سبحانه يرفع علينا العذاب ويكرمنا ويعزنا. أما إذا خلينا رب سبحانه وابتعدنا عنه وذهبنا إلى غيره، والله لا نصر لنا ولا عز ولا تمكين، ونجلس أذلة حتى نموت ونحن أذلة. إذن الله تبارك وتعالى يقول وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. لما يكثروا فيها الفساد كما قلت لكم الله تبارك وتعالى يغير على أرضه، فإذا لم يكن هناك عباد صالحون بكثرة كاثرة تغطي عن العباد الفاسدين، الله تبارك وتعالى يعمها بعذاب. الصالح مع الطالح ويروحوا كل شيء، ولكن ربي سبحانه يفرزهم هنا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، أنزل عليهم صوتا من العذاب وهو العذاب الشديد لم يستبقي منهم أحدا. هذا اللي جاءت الصيحة اللي سلوا سيدنا جبريل فخفيهم قرقلهم قلوبهم، وهذا جاءتهم الريح العقيم التي أقلعتهم من بيوتهم كما تقلع النخلة من جذورها، وهذا فتح لهم اليم فلما دخلوا أغرقهم، وهو فرعون لعنه الله وجنوده وهامان وجنودهما، وتمردوا على الله تبارك وتعالى حتى الحق فرعون لعنه الله. وقال سيدنا موسى وين ربك هذا؟ قال له في السماء. فمن كيف؟ قال له في السماء. قال له خلاص ابني لي يا هامان صرحا، دير لي يا هامان دير لي واحد التاويل كبير نطلع لعند رب موسى هذا نحاربه. فمن كيف نشوف هذا الرب تاع موسى كي داير؟ فمن كيف؟ وطلع وخلاه ربي سبحانه يطلع، وطلع ونزل فهمنا كيف؟ وبعدين الله تبارك وتعالى لما مكن لبني إسرائيل من الخروج وخرجوا وهم شرذمة قليلون معهم سيدنا موسى، وكانوا بنو إسرائيل، كان بنو إسرائيل في الأول كانوا ناس مؤمنين أتقياء، كانوا على دين موسى وموسى بين أظهرهم من كيف، ولكن ما تمردوا وما عتوا إلا بعد أن ذهب سيدنا موسى وخلف من بعدهم خلف كما احنا يا عهدنا ماشي كما عهد الصحابة، الصحابة هم الأتقياء الأنقياء في عهد الرسول، وإحنا يا خلف من بعدهم خلف كما يقولوا كل حاجة عندنا نخالة، احنا النخالة تاع الإسلام، فهمنا كيف؟ أحببنا ولا كرهنا، الحب راح وسميد المنقي راح، وبقات النخالة اللي ما فيها حتى غلة، النخالة راهم يديروها دواء وفيها الغلة، ولكن احنا ما فينا حتى غلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كي تخش تاع الواد، هذا سيدنا قال مشينا اللي قلت، وذاك تاع السيد، كي تخش تاع الواد ما فيكم حتى غلة، ورانا مليار مسلم ما فينا حتى غلة، فهمنا كيف؟ والو إلا إذا رجعنا لله، إذا لما خرج سيدنا موسى مع القوم تاعه راحوا. فرعون لعنه الله مع جنوده باش ربي يهلكهم عن بكرة أبيهم وأمهم، قالوا كيف موسى وجماعته شرذمة قليلون تتركونهم يذهبون هكذا سالمين غانمين، بل وراءهم حتى تبيدونهم وتقتلونهم عن آخرهم. قالوا يلا كيف موسى وجماعته يعني فيها سهلة يخرج من مصر هكذا، يلا تبعوه حتى تقتلوه ما تخلوا حتى واحد، وتبعوهم وجاء فرعون هو اللي سابق بالفرس تاعه والخيل والسرج تاع ذهب، مازال موجود في المتحف الان، السرج تاع ذهب والهيلمان والجيش تاعه وراه وسابقين مور سيدنا موسى باش يهلكوهم. نظر بنو اسرائيل وراءهم، بنو اسرائيل اللي مع سيدنا موسى خضروا وراهم شافوا الغباره طالعه في السماء، واش قالوا؟ وراكم تقرا القران، قالوا يا موسى إنا لمدركون. قالوا هذا ما قالوا، قالوا يا موسى هم لحقون البحر أمامنا والعدوم وراء وين نروح؟ واش قالوا سيدنا موسى؟ والباش تشوفوا إيمان الأنبياء غير إيمان المتبوعين، إيمان الأنبياء واش قال لهم؟ أخذر هذا القلم إيه وقال عندكم الحق، قال هذا واش قال؟ قال كلا إنا معي ربي سيهدين. قال هذا ما قال، قال لهم لا ما يرحوناش معايا ربي ذرك يوري لي وين نروح باش تشوفوا المؤمنين وين رانا احنا يا. قال كلا، يعني ردع وزجر على هؤلاء، ليس الامر كذلك بل معي ربي سيهدين. لما قال كلمة ذيك اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. مجرد ما تلفظ بها قال ربي سبحانه انا اللي خلقتك وخلقت البحر، والبحر يعني ضربه بالعصا تاعك يلعب، وادخل واسلك طريقا يابسا، اسلك طريق يابسا ما تخافش، وانحل البحر وادخل سيدنا موسى، ادخل في البحر هو والغاشي تاعو 12 طريق كما قال العلماء، جعلوا ربي 12 طريق، كل صف من الاصباط يمشون في طريق وبينهم فتوحات ونوافذ، كل واحد يرى الثاني وهما كلهم متواسين ورايحين. لما الحق فرعون لعنه الله وشاف المعجزة العظمى، يا ابن ادم انتبه، بحر محلول والناس رايحة والارض يابسة، ماشي قال رملة مشمخة الارض نتاعهم يعرسوا فيها يريجيهم يغوصوا، ارض صحيحة في وسط البحر. يا انسان انتبه وارجع الى الطريق وتب الى الله، لا ادخل في البحر، هو ذل ادخل في الطريق باش يردف سيدنا موسى حتى دخل البحر، فهمت ولا ما فهمتوش؟ ادخل هو والجيش تاعو. لما ادخل سيدنا موسى خرج من الناحية الثانية، والله تبارك وتعالى أذن للبحر لأن البحر من خلقه يا إخوان، كثيرين من الناس يقول لك السفن والبارجات الحربية احنا ما عندناش، يا خلاكم تقولوا البارجات البحرية هذه اللي راهي تحارب كما يقولوا بالبل فرنساوية ولا مانيش عارف هذه اللي باطي مونتكار هذه، باللي احنا ما عندناش، ولكن وين راهي تمشي؟ هي تمشي في البحر تاع ابوها ولا باباها، راهي تمشي في البحر تاع امريكا ولا تاع الروس، راهي تمشي في البحر تاع ربي. يلا سمعوا البحر تاع ربي واش يقول عليها ربي باش تشوفوا وين رانا رايحين، واش يقول ربي؟ يقول إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره. هذه ما تقراوهاش توما. واش قالك ربي؟ قالك صحيح وما عندهم السفن وعندهم التاويل وعندهم البارجات كالاعلام مثل الجبال في وسط البحر، ولكن قالك ربي انا لو كان نحب السريح يبقاو جالسين فوق البحر. نقولكم بربكم ورانا تبعنا العلماء تاع البحر وتاع الشر وتاع كل شيء. واش قالوا؟ فهمتوا واش قالوا؟ واحد يقول لك الان توما نقولكم بربكم ورانا تبعنا العلماء تاع البحر وتاع الشر وتاع كل شيء. واش قالوا؟ فهمتوا واش قالوا؟ واحد يقول لك الان توما واش هذيك يهضروا بها على السفن تاع بكر اللي كانت تمشي بالشراء وتمشي بواسمه فهمنا تمشي بالريح، ولكن هذه راهي تمشي بالتوربينات الصحيحه. قلت لك الدار هذه التوربينات تدور وتمشي ما تحتاجش للريح. كاينه منها ولا ما كاينش؟ غير باش تدخلوا ربي سبحانه خاصكم تعرفوا التوربينات هذه اللي راهي تمشي تحت البحر. صحيح توربينات كبار وعدارية شرط مراوح كبار، ولكن نقول لكم حاجة، اسألنا أصحاب العلماء اللي داخلين في الاختصاص تاع البحر. قال لنا ربي سبحانه لما قال إن يشأ يسكن الرياح، ربي إذا حب يسكن الريح. الريح هذه تنقسم إلى قسمين، لو تسمعوا مليح تنقسم ربي ما تمشيش كيما تكون انت السيارة تاعك في الغرقة الدور الدور الدور ما تمشي لكش. وعلى ما تمشيش لأن ربي حب السريح. يلا نكون احنا مع ربي هذه العمارة تاعهم الحربية، ربي حب السريح تبقى جالسة في مكانها وحديدة جالسة ما تتحرك، لأن لا تتحرك إلا بسنن، والسنن الله تبارك وتعالى يعطلها إلى حين فتصبح هامدة جاثمة على ظهر البحر. هذه باش ما يخوفوكمش بالعمارات والبارجات والمدمرات وغيرها. فالله تبارك وتعالى فهي تمشي فوق بحره، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يسكن الرياح التي فوق البحر والرياح التي تحت البحر، فتظل هذه السفينة راكدة والمراوح تاعها يدور وما تتحركش وما تمشيش. إذا نحن مع من نكون ملاح ومع من نكون صالحين؟ مع رب العباد الذي يملك كل شيء، اللي خلق كل حاجة واللي كل حاجة هو يدبرها. كل الجنود اللي ربي سبحانه قال عليهم في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو، الجنود تاع ربي حتى واحد ما يعرفهم. كل حاجة خلقها ربي على وجه الأرض هذه لما يريد أن يجعلها جنودا مجندة للدفاع عن الإسلام يجعلها، ولا تنفع فيها دبابة ولا طائرات ولا مخلات. فمن كيف وتقرأون غير سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ واش ارسل عليهم؟ ما ارسل عليهم حتى حاجة كبيرة، ارسل عليهم طيور صغيرين يروحوا يرفدوا حجرة في المنقار وحجرة في كرة وحجرة في كرة ويجوا ثلاث حجرات يرفدوا. فهمنا كيف هي ترفد الحجرة تاع العذاب وهي ما تنحركش هذا الصاوش هذا وتنزلها فوق العذاب من راس ورجله يتحدد كامل بدليل الآية واش تقول؟ فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم مثل الدب الذي تدوسه الأرجل أو تأكله الدواب ثم تتركه متناثرا. فمنها كيف؟ هذه الطيور الصغيرة الطيور العبابيل جندها الله تبارك وتعالى فأصبحت جنودا مجندة فأهلكت آفرها الحباشي مع الجنود تاعو. فمنها كيف؟ ما سلم ربي سبحانه والو. فمنها كيف؟ إلا طيور صغيرة طيور صغيرة ترفد حجرة في فمها وحجرة في كرة وحجرة في كرة وتجي طير عبابيل كما بكري الزرزور لما تشوفه رايح جماعات جماعات أسراب أسراب مع الملك التحب ويقودهم ويديهم ويحقون الجيش كما القناع أكثر من دقة القنابل. القنابل ما راه يرموها في الصحراء وما ينسوا الديار ما يلوحوا فوق الديار. فمن كيف؟ بينما هذوم صاوبين حتى يلحقوا الرصان الناس ويطلقوها فوق رصان الناس، هي تطلق على فوق راسه ويتفتت، تطلق على فوق العود تاعه ويتفتت، تطلق على فوق البهيمة تتفتت وهكذا. إذا الله تبارك وتعالى لا يعلم جنود ربك سبحانه وتعالى إلا الله، لذلك نحن نرجع إلى الله فيقيض لنا جنودا من عنده من السماء وفي الأرض وفي الجو وغيرها، لأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، هو اللي خلق كل حاجة، قادر هذه الحاجة يجعلها جيوش ربانية تدافع عنك أيها المسلم الحقيقي، إذا كنت مسلما حقيقيا تقيا نقيا عابدا مخلصا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يجعل الأرض كلها تدافع عنك، ولكن إذا بعدت عن الله والله والله لا يسعك بر ولا بحر ولا يسعك سلاح الدنيا كلها. إذا بعدنا عن الله والله ما يكفينا السلاح تاع العالم كله، والله ما ينصرنا ربي به، فمن كيف والله لا ننصر لو عندنا سلاح العالم كله والتقوى ما كاينش، ما ينصرناش ربي سبحانه، لأننا نحن أمة منهج. واحد يقول لك علاش ربي انصر الفيتنام على الكفار، على انصر الفيتنام هما مجوس، انصرهم على الأمريكان وهو مسيحي، لا انصرهم ربي يا خالد تقولوا، وعلى انصر كوريا على الأمريكان، انصر كوبا على الأمريكان، كيف انصرنا هذا نحن على الأمريكان يا خالد تقولوا؟ صح هكذا تقول، ولكن نحن يا اخواني الكرام لو كان كنا كيماهما، احنا أمة منهاج، عندنا الكتاب تاعنا وعندنا القرآن تاعنا وعندنا السنة تاعنا وعندنا خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فمن كيف؟ واش قال في الخطاب تاعه هذا الشريف؟ قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فإذا تركتمهما سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم إلا بالرجوع إليهما. فهمتوا؟ احنا أمة منهاج، الرسول هو اللي قال فينا كلام هذا، والرسول لا ينطق عن الهوى. إذا بغيتوا نخلوا ربي والرسول ونروحوا نديروا عكازة من الشرق ولا من الغرب نعاونوا بها الإسلام، هذه حاجة أخرى، بينما إذا بغيتوا الحق يلا نرجعوا للكتاب والسنة أحسن، ونروحوا بينما الطريق رانا غالطين فيها، الإنسان كيش يلقى الطريق غالط فيها يقول يا ودي نرجع أحسن، بيت مازال ما مشيتش بزاف ما نضيعش الوقت نرجع. احنا واش رانا نديروا؟ الطريق غالطين فيها باللي ما توصلش، وحنا نقولوا ايه البغلة تولد رانا موراها، البغلة تولد رانا نشوف وليدها كيفاش يكون، رانا نولدوا في هذا التولد، فمن كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام احسن لنا ما دام عرفنا باللي رانا غالطين ورانا بعاد عن الصراط المستقيم وبعاد على طريق ربي، نرجع احسن لنا، نرجع نختصر الوقت ونختصر الجهد ونرجع الى الله تبارك وتعالى، عسى الله تبارك وتعالى ان يدركنا برحمته. اما اذا جلسنا هكذا راكبين الغلاب وراكبين رؤوسنا ونقولوا ايه نتنصروا ايه نتقواوا بيتنا كفار ونزور نصرهم ربي على الامريكان ولا نتنصروا وحده، لا يا اخواني الكرام، نحن لا نقيس انفسنا على الفيتنام، الفيتنام ليس لهم نبي، كوريا ليس لها نبي، كوبا ليس لها نبي، بينما نحن لنا نبي ولنا منهاج ولنا قرآن، نحن لنا منهاج ولنا قرآن، ونحن الأوائل أوائلنا رضي الله تعالى عنهم نصروا بالطاعة ونصروا بالقرب من الله وبالاعتصام بالله تبارك وتعالى، كذلك نحن لا ننصر إلا بطاعة الله تبارك وتعالى وإلا بعبادته الحقيقية، مصداقا لقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، ماذا قال؟ السمع واشقاق، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قال والله الآخر تاع الأمة هذه والله ما ترفع رأسها إلا بالشيء اللي تبعته الأمة الأولى، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الأولين ما صلحهم ربي بالماريكان والروس، ما كانت الماريكان ولا روس، انصرهم ربي وفلحوا ورفعوا رؤوسهم وعاشوا في الدنيا أعزاء وماتوا الآن مخلدين في الجنة. بأي شيء عصاهم الله؟ بالقرآن والسنة، كانوا وقافين عند حدود الله، وقافين عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونضرب لكم أنا مثال واحد، ابن عمر وليد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه الجليل العالم الفاضل، اجلس مرة جالس مع اصحابه هكذا يدرس فيهم باش تشوفوا الناس اللي يوقفوا عند السنة. رفض واحد منهم حجرة دارها بين صباعتيه وبدأ يضرب بها، هذه تسمى في اللغة العربية الخدف، فهمتوا؟ رفض حجرة وبدأ يضرب بها هكذا ويلعب. قال ابن عمر لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف، فقال إنها تكسر السن وتفقأ العين. باش تشوف الاسلام ما تظنوش بلي غير في الصلاه كما راهم يظنوا بعض الناس، والله الذي لا اله الا هو نجلس نحدثكم على الاسلام بالك تخرجوا نص يخرج نص ديريه باش تشوفوا عجب العجاب كيف الاسلام. غير هذه كمثال، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واش دخل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يضرب هكذا ولا يضرب هكذا ولا يلعب بالنشاب ولا يلعب كيما بغى، ينبه الامه تاعو يعلمها. قال لهم ما ديروش الحجره بين صباعتكم وتضربوها، لان قد تقيس خوك تكسر له سنته ولا تعملوا عينه وحده منها، لان الحجره صغيره وتروح بالقوه اما تكسر السن واما تعمل عين، ما ديروهاش. فهمنا كيف؟ قال له ابن عمر شاف الرجل يضرب هكذا قال له لا تفعل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف فانها تكسر السن وتفقا العين. قالوا تكسر السن وتفقس العين، واحنا في الاسلام معمورين باش نحافظوا على الجوارح تاعنا. زاد الرجل رفد الحجره ولعب وضربها. واش قال له ابن عمر؟ قال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخدف ولا زلت تخذفه؟ والله لا اكلمك بعدها ابدا. نوض عليا والله ما زلت نكلمك، انا اقول لك الرسول قال انت ما زلت تلعب، والله ما زلت نكلمك. شوف الناس اللي ولي كيفاش كانوا، يعني الانسان اللي ما يعبرش بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجي واحنا رانا نعبروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما نعبروا، لا عبرنا حتى القران ما ناش نعبروا ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رانا نعبروا التلفزيون واش راهم يقولوا لنا والجرائد نظلوا نقراوا فيها، ورانا معصبين ورانا مضروبين وما ناش عارفين وراي ساكر القضيه. فهمنا كيف؟ بينما ما كبرناش لا بالقران ولا بالسنه وبغينا نكونوا عزاز. فهمنا كيف؟ والله لا عز لنا غير ما نضيعوش الوقت، الا بغينا نختصروا الوقت نرجعوا لربي سبحانه ونرجعوا للقران ونرجعوا للسنه، لان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لو كان قالها ابو بكر ولا عمر قال بالك نساوموا شويه، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراكم تقراوا القران لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطقش بهواء كما ننطقوا حنايا، ينطق بالوحي. لذلك لما يقول لك حاجة فاعلم أنها تكون فتكون رغم أن في الزمن، إذا قال حاجة تكون تكون رغم أن في الزمن، تجيب بالقوة تجيب بالسيف. من كيف؟ لذلك قال لنا إذا بغيتوا العزة وراسكم مرفوع ارجعوا للكتاب والسنة، أتركتوا القرآن والسنة يسلط عليكم ربي ذل، والله ما يرفع عليكم إلا إذا رجعتوا للكتاب والسنة. احنا الآن بغينا نعتزوا وما بغيناش نرجعوا للكتاب والسنة، فهمنا؟ ولكن والله ما نعتز، لأن الرسول اللي قال مش أنا اللي قلت، والله لا نعتز ولا تكون لنا رفعة ولا تكون لنا ولا يكون لنا تمكين ما دمنا هاربين عن الكتاب والسنة. فإذا أردنا العزة والتمكين فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا، وهذا ربنا تبارك وتعالى من قبله ينادينا، ففروا إلى الله. قالنا ربي هربوا لي، ما هربناش ربي، هربنا للبشر. فهمنا كيف؟ هربنا للبشر وخلينا رب البشر، وربي واش قال؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهربوا ربي، ما هربناش ربي. وقال رب سبحانه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. قال المصيبة جاءت والمصائب عمت وطمت وما كان اللي يفرزها غير ربي، احنا ما جيناش ربي يفرزها لنا، رحنا للبشر. وطيب غادي نشوفه ان شاء الله، نشوفه ماذا رانا شادين في البشر، نشوفه البشر واش يديروا لنا يا اخواني الكرام. وانما لا ينجينا الا رب البشر، لانه حي قوي لا يموت، وقلوب العباد كلها بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء. اذن الله تبارك وتعالى يقول الذين اكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أنزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا من فوقهم. فمن كيف؟ وأغرق فرعون وجنودهما وجنوده والقوم الظالمون كلهم. فلما أدركه الغرق لما جاءوا قال طريق محلولة في البحر ادخل. وإلى الإنسان اللي يكون ذكي مهما كان فاجر مهما كان كافر الحق قال بحر محلول خلاص البحر الحل ما هي سهلة توب لله وارجع لك معاهم موران كما تقولون انتم على القبر راح معاهم خل معاهم. لما دخل للوسط ورب سبحانه نجى سيدنا موسى وأطبق البحران على فرعون وجنوده طبق عليهم البحر. لما دخلت له الموجة من فمه خرجت من نيفه واشقت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال آمنت باللي ما كاش رب غير اللي أمن به موسى وجماعته وأنا راني من المسلمين وعلى ربي ما قبلش منه يقالنا من المسلمين. لأن يا إخواني الكرام اسمعوا التوبة التوبة بين العبد وبين ربه مفتوحة إلا بشرطين. لما يتوفروا زوج شروط التوبة هذيك ما رجي تكون مقبولة أبدا لا تقبل. التوبة مقبولة إلا عند أمرين زوج أمور ما عرفش ألف أمر ولا عشرين أفهموا أمليه. عندما تطل الشمس من المغرب الناس الصباح يبدأوا يستناوا يشوفوا الساعة التسعة يستناوا الساعة تنزل منايا جهة المشرق وإلا حتى يقولوا هاي طلت جهة المغرب. أعاذنا الله وإياكم من ذلك اليوم. الله يعيدنا وإياكم وإنه ليوم عظيم. الطل من المغرب ثم خلاص يختم على كل مؤمن ويختم على كل كافر. كل كافر يضرب الطابع عليه الملكة باللي ما يوليش مؤمن وكل مؤمن يضرب عليه الطابع باللي ما يوليش كافر. فهمنا؟ إذا لما طل الشمس من المغرب التوبة انغلقت باب التوبة انغلق. ولما تغرغر النفس لما الإنسان يولي يموت يولي بغضة يولي يقول آمنت لا إله إلا الله ما تنفعش ما خلاص لو كانت تنفع كانت نفعت فرعون. لما ولى يبغبغ في الماء قال آمنت يا خد القرآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال رب سبحانه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فمن كيف غرقة معلوم توب غرقش كل ما يتوبش. لأن خصكم تعرفوا يا إخواني الكرام كان واحد الحاجة مهمة وقلتها لكم وتنساوها ونزيد نقولها لكم أن شوفوا كل واحد يجي يموت في الأرض في البحر ولا في الأرض تجي الروح تاعو تخرج قبل ما تخرج إلى ربها تبارك وتعالى ينظر إلى مقامه إما في الجنة وإما في النار. قبل ما تخرج الروح يشوف مقامه في الجنة ولا في النار. فإذا كان مؤمنا يرى مكانه في الجنة ويغمض عينيه ويموت. وإذا كان فاجرا فاسقا مشركا كافرا يرى مقعده من النار فتجده يشمئز وتجده العياذ بالله مقطب يموت ووجهه مكمش ووجهه مغمض والعياذ بالله عليه. لذلك لما شاف المكان هذا اشمئز منه وخاف يموت مكمش. همنا كيف؟ وهذه العلماء هنا في الدنيا هذه الناس اللي يعني نقلوا الموت بتاع ستالين عدو الله اللي هو كان يحكم في الروس لما نقلوا الموت بتاعه كيفاش كانت اللي قتل شحال قتل شحال قتل هذا عدو الله من المسلم خاوتنا مؤمنين كيما احنا تعرفوا شحال قتل؟ قتل 30 مليون. ما تقولوش بلي الشيخ يكذب ولا اقراوا التاريخ قتل 30 مليون مسلم 30 مليون مسلم من أقاليم المسلمة السنية التقية النقية من جماعة البخاري وجماعة مسلم وجماعة أبي داود والترمذي والنسائي وعلماء السنة كلهم من كيف سمرقند وأذربيجان وأقاليم القوقاز هذه كلها كلها أبادها عن بكرة أبيها وأمها. وزيد نقولكم للشباب اللي باش ما يغتروش، والله الذي لا إله إلا هو أنا في بيت ربي يقولها لكم نصيحة للشباب. شكون اللي كان معاه؟ أنا ما عندي علاقة حتى بواحد، فهمنا كيف؟ الإنسان اللي دار الخير ربي ينشر خيره، واللي دار الشر ربي يفضحه ويبينه. ونقولكم شكون اللي كان معاه؟ شكون اللي عاونه؟ بل تعجبوش إذا قلت لكم. كان معاه الخوميني، كان معاه الخوميني، والله الذي لا إله إلا، ما عندي علاقة أنا بالخوميني، ما ضرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن ننصح الشباب. أنا اللي سب صاحبة رسول الله ويسب عائشة ويسب حفصة بيننا وبينه العداء والبغضاء إلى يوم القيامة، والله الذي لا إله إلا هو، عندي الصورة تاعهم هو وستالين سنة 1945 واقفين ويصافحوا في بعضهم بعض. والخوميني في ذاك الوقت راجل عنده جثة كبيرة غليظ وصحيح، فهمنا كيف؟ وشعر تاعو فريزي ولابس كوستيم تاع الفلانات تاع الملف في ذاك الوقت، كون يلبسو في 45 لابسو ويصافح في ستالين، وقال له اعطيني انا يلي نفرجك في السنيين، انا السنيين يكرهوني وانا نكرههم، انا اللي نوطيهم لك في الاقاليم المسلمه كلها. وداه وعطاله القياده بالجيوش الروسيه، وهو اللي صفى الحساب مع المسلمين السنيين، لاننا نحن في دين الخميني وفي دين الشيعه كفار، فهمنا كيف؟ واللي ما بغاش يفهم نقول يا خرك تبع الاخبار، يا خرك تبع الاخبار، واش قالت ايران ذيك النهار؟ واش قالت؟ نقول لكم واش قالت؟ انتم تسمعوا ولكن ما كنتش عارفين واش راهم يقولوا، يضيعوكم الوقت باطل، ولكن الانسان خاصو يسمع ويفكر. الايران قالوا نريد حرب مع العراق، قالت ما نحاربش، فهمنا؟ حتى الامريكان يضرب لا لا اسرائيل، يضرب اسرائيل، هو اسرائيلي، يضرب اسرائيل، يضرب اسرائيل، اسرائيل هو يضرب اسرائيل. ناظر، قال حتى يضرب الاقاليم المسلمه اللي هي كربلاء والنجس، النجف يسموها وهي النجف كرمكم الله وكربلاء، هنا كيف؟ لانها 100% شيعه، 100%. وانا نعرف ناس صحابي في العراق اساتذه فيهم اللي راهم في مكه وفيهم اللي راهم تما، هنا كيف؟ ونايب وزير الاوقاف صاحبي، هنا كيف؟ ودخلنا انا وياه في الكعبه، هنا كيف؟ اللي هو نايب وزير الاوقاف العراقي عبد العزيز السعدي واخوه. المهم الاقاليم هذه ثلاثة اللي موجودة في جنوب العراق، العراق ينقسمه الى قسمين، جنوب وشمال. الجنوب كله شيعة 100%، السني اللي موجود ثمايا يعكروا عليه ويأذوه ويسبوه حتى يبيع الدار تاعه كما تقولوا انتم بالبصل ويروح ويبقى هما. والشمال اللي هو متاخل لتركيا، هذا موجود بالسنيين كما احنا 100%، فهمنا كيف؟ اذن هما واش يقولوا؟ هما الايرانيين عندهم مذهب، عندهم سنة ومسلمون، سنة ومسلمون. المسلمون هما اللي موجودين في الجنوب، كربلاء والنجف والكوفة، واللي في الشمال سنة كما احنايا يتبعوا القرآن ويتبعوا السنة. قالت انا لما يضرب المسلمين نوض انا. لماذا؟ لان احنا ماناش مسلمين. طيب اللي راه يضرب فيهم ماشي مسلمين؟ لا لا ماشي مسلمين، الان راهم فارحين على بالك بلي راهم يطلوا الحنة، ولكن يوروهم لكم يضربوا في الطوابل ويضحكوا عليكم ويقول لك ها هم ها هم يتخاصموا على الاسلام، شفتوا ها شفتوا كيفاش راهم يتخاصموا على الاسلام، والله اكبر علينا. كما قال لي واحد، قال لي يلا هذا سليمان رشدي ولا لما سب القران كاش واحد هضر عليه غير الخميني يا خالد؟ ما قلتو هو علاش علاش ضد الخميني؟ باش نفهمكم علاش ضد الخميني. القران والله نوع القران، نقول لكم لان هو لما قال ايات شيطانيه، لان الايات واشنهم؟ هما الائمه تاع الشيعه، ماشي على جال القران. ايات شيطانيه يعني علماء الشيعه شياطين، على جال هذا يغضب. والا نجيب لكم كتاب نقراه لكم امامكم هنا عندي في الدار وجبته من باكستان. اول من دعا الى تحريف القران وقال انه محرف وانه مكذوب هم الشيعه، وكتبوا كتاب نقراه عليكم الان اللي هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب العالمين. هذا الكتاب هذا نشره الطوسي عدو الله احد الائمة تاعهم سنة 1885 وترجم الى الالمانية والى الفرنسية والى الانجليزية. لماذا؟ لان باش يطعنون يقولوا هاو عالم من العلماء تاعكم بالقرآن باللي محرم. اول من حرف القرآن هو الشيعة. الان يتكلم سليمان رشدي، واش قال سليمان رشدي؟ انا جبت كتاب تاع واش قال؟ والله اللي قالها طاح حسين اكثر من اللي قالها سليمان رشدي. اللي قالها طه حسين في الادب الجاهلي تاعو راه عندي موجود. اللي قالها طه حسين في الادب الجاهلي اكبر واعظم مما قاله سليمان رشدي. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام ما يدخلوش العاطفه تاعكم ويبدا يطبعوا فيكم ويقول لكم هذا يبغي الاسلام وذاك راه الاسلام. انا قلت لكم دائما عندكم كلمه قالها الامام الشافعي ديروها في برواز وحطوها في دياركم وكتبوها حكموا وعلقوها في دياركم للشباب اللي بغى يثبت ما ينعبوش عليه. واش قال؟ قال اذا رايت الرجل في السماء يطير وعلى البحر يسير فلا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنه. هذه نقول لازم ننصحكم الشباب كل نصحهم بالكلمه هذه تاع الامام الشافعي. قال لك كي تشوف واحد في السماء يطير وفي البحر يمشي ما تقولش هاو ولي الله هاو حسب خلي ينزل الارض وشوف اعماله كيفاش راه يدير. اذا شفت اعماله موافقه للكتاب والسنه ثم احذر. هنا كيف؟ لعله شيطان، لعله مالي، لعله زنديق وهكذا. هكذا كان نكلم الشباب باش يكونوا راسخين. كي تشوفوا انسان يطير في السماء لنفرض جدلا في السماء يمشي مع الطيور وينزل ويمشي في البحر بلا سبلوكا برجليه يمشي. هنا كيف؟ لا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنه، حتى تحط الخدمه تاعو في الميزان. احنا الميزان تاعنا واشنو؟ ميزان عنده زوج كفات؟ لا، الميزان تاعنا هو الكتاب والسنه. كي يشوفوا خدمته دايره في الكتاب والسنه نحضروا. اما غير هذا والله لو كان يجيب كما يقولوا يده خضره من الجنه ما نأمنوش. هذا هو المسلم الحقيقي. واما اللي يجي يدني هنا راه جاي المسيح الدجال، راه جاي المسيح الدجال ويذري الدنيا بالذهب ويذري الدنيا بالفضه ويدير جنه ونار نتبعوه كامل. فهمنا كيف؟ او جاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ قال يكون بين يدي الساعه كذابون كثير. بين يدي الساعه قبل ما تقوم الساعه ينوضوا الكذابين بزاف، كل واحد يقول من عندي ذنوب. فهمتوا؟ حتى يجي سيدهم. شكون سيدهم؟ هو المسيح الدجال العاور. عوار من عينه يجي يبدا يقول للدنيا يلا يلا خرج الذهب تاعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعه كعياسيب النحل. تجي معاه في شغل النحل لما الملكه تروض وتروح يجوا معها النحل يتبعوها، يبدا الذهب يتبع فيه شلخ شلخ وقدور قدور ويجي الذهب يمشي معاه يقول يلا ارفدوا ارفدوا اللي بغى يعمر بلا كيله غير ارفدوا. فهمنا كيف؟ وعنده وديان تاع عسل، وديان تاع خمر، وديان تاع عصير، وديان تاع لبن وهكذا. والناس قال هذا هو صحيح كن فيكون راه يدير صحيح. بينما الرسول يقول ايها الناس ان ربكم ليس باعور، وان المسيح الدجال اعور، عينه طافئه كانها عنبه طافئه، عينه مطموسه بحال العنبه في الطفيه تبقى الجلده هكذا. قال هكذاك هذا ما ربكم ماهوش اعور. فهمنا كيف؟ مكتوب بين عينيه كاف ف يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أم لم يكن قارئا، يقرأها كل مؤمن. المؤمن أما الفاجر ما يقرأهاش لو كان يكون عنده العلم تاع الدنيا ولا من كيف ما يقرأها. المؤمن يقرأها سواء كان يعرف يقرأ ويكتب ولا ما يعرفش يقرأ ولا يكتب. غير يشوفوا يقول هذا هو الدجال الأعور، يلا عليكم وعلى الجبال وهربوا الجبال. ويهرب المؤمن من خلص الجبال ويتركون الدهماء، يموت بعضهم في بعض، وأكثرهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود الذين يتبعونه وأكثرهم النساء. النساء يتبعون لنا النساء راكم تعرفوا غير يضربوا الجواق يجوا اليوم. فمن كيف يتبعوه؟ من كنا عنده ذهب بزاف وعنده الحي بزاف والرزق بزاف يعطي لهم بلا حساب ويتبعوه، وعنده الغيطة وعنده الكمانجة وعنده كل الدوزان تعله وعنده، والناس تبغي الزهو وتبغي المرح وتبعوه وتروح، والمؤمنين يروحوا للجبال. يروحوا الجبال ويجلسوا وما ناش نحاجوا يا إخواني الكرام. هذا الشيء كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم يستعيذ من أربع كل يوم، دائما قبل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يستعيذ من أربع أشياء. أسمعوا النبي تاعنا باش كان يستعيذ، يعني يقول يا ربي سلكني من ربع حوايج. ما هم ربع حوايج هذو؟ يقول اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف المسيح الدجال، ما يخافوش ولكن يبين الأمته باش نقولوا احنا هذا رسول الله وما أدراك كيف كان يستعيذ منه، فما بالك نحن. لذلك نحن كما قال العلماء من باب القياس الأولوي، فعلينا أن نثبت أنفسنا وعلينا أن نعرف عدونا وعلينا أن نكون على ثبات من ديننا. الله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن عمدته منا فأعمده على الإيمان، واجمعنا جميعا مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.